خلاف الايه؟ لا حتى في اختلاف التضاد ايش فيها؟ في اي خلاف؟ المهم انه ما يكونش ايه مصادر النص. مفهوم الحاكميه عند الخوارج، الحاكميه عند الخوارج يتعلقون، هي منبثقه طبعا من اصل اخراج علي بن ابي طالب من دائره الاسلام. مفهوم الحاكميه عند الخوارج انهم اولا وقفوا امام قول الله جل في علاه ان الحكم الا لله، ان الحكم الا لله. قالوا حكم الرجال، حكم الرجال وترك حكم الله جل في علاه، والله تعالى يقول ان الحكم الا لله، هذا الذي يتمسكون به. فهم يتمسكون بهذه الايه، والحق كما قال علي بن ابي طالب يعني حق اريد به باطل، حق اريد به باطل. العلماء يقولون منظور الخوارج في التمسك بقول الله في علاه ان الحكم الا لله، قالوا هذا المنظور منظور لتنحيه ايش؟ لتنحيه ولاه الامور، لتنحيه ولي الامر. يعني هو ياخذون منظور الحكم الا لله لتنحيه ولاه الامور وتكفير ولاه الامور في بالتسرع والتعجل في ذلك. بل بعض الطوائف من الخوارج كانوا يقولون لا نحتاج لولي امر، عندنا كتاب الله بيننا، لا نحتاج الى ولاه امور، عندنا كتاب الله. وهذا مخالف لاعتقاد اهل السنه والجماعه. فاذا هم يقولون لا نحتاج ما دام كتاب الله بيننا فلا نحتاج الى، وهذا الذي فهمه منهم علي بن ابي طالب. علي بن طالب فهم منهم ذلك، انهم لما قالوا وتمسكوا بالايه ان الحكم الا لله، علي بن ابي طالب يعني قال لهم ان هذا عيش حق، كلمه حق اريد بها باطل، كلمه حق اريد بها باطل. ثم انه لا حكم الا لله، ولكن هؤلاء يقولون يعني لا ولايه، لانه لابد للناس من، وقال علي بن طالب ولابد للناس من امير. قلنا اخروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ايش؟ تنصيب ولي الامر. قال ولابد للناس من امير، برا كان او فاجرا، لكن لابد ان يكون امير، لكن لابد ان يكون ايش؟ مسلما، فجر الاسلام والكفر. برا كان او فاجرا يعمل في امراته المؤمن، المؤمن يعمل تحت يديه ويعمل في امراته المؤمن. ويستمتع بأحكامه الكافر اللي هو المعاهد أو صاحب الجزية، وأيضا يبلغ الله به الأجل ويجمع به الله جل وعلا أهل الإسلام ليقاتل بهم أهل العصيان والكفران، يقاتل بهم أهل العصيان والكفران. إذن هو الحق في هذا الباب حق أريد به باطل. فالحكم لله المنظور عندهم في هذا الباب من ترك حكم لله جل وعلا فقد ترك الإيمان كلية وكفر، وهذا أمر لا يصح، لأن فيه ضابط وفيه تفصيل، فيه ضابط وفيه تفصيل. لذلك نقول يعني أبو مجلس لما سئل عن مسألة قول تفسير الآية ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كان الذي سأله ونظره فيها الخوارج، لأنهم كانوا يتمسكون بها كما قلنا تكئة لتكفير ولاة الأمور والخروج عليهم. فقال أبو مجلس نزلت في اليهود، هي خاصة في اليهود، وهذا حقا تفسير كثير من الصحابة بأنها في اليهود. ولذلك أنا أقول لا نتسرع في هذا الباب، لأنه ورد التفسير في هذه الآية في كثير عن كثير من الحكماء من العلماء أحبار الأمة في التفسير بأنها كفر دون كفر، في قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. فاذا يبقى المتعلق للخوارج ينظرون لها بمنظور اخر، لنزع الامير او لتكفير الامير ولي الامر واخراجه من مكانه او نزع من مكانه، وايضا احلال الفساد المستشري بكلامهم، او انه لا تنصيب للامير اصاله. لذلك علي بن ابي طالب قال والله حق اريد به باطل، لأنهم قالوا حكم الرجال والله الذي يحكم. لما ذهب إليهم ابن عباس قال أرأيتم إن يعني قد قتل صيدا، أرأيتم إذا قتل صيدا غزالة، قتل صيدا من الصيود، حمار وحشي، بقر وحشي، بقر وحشي أجلكم الله، قتل صيدا ماذا فيه؟ قالوا فيه كذا وكذا بما يناسبه من إيه؟ من بهيمة الأنعام. فقال لهم الله تعالى حكم بذلك الرجال من أجل إيش؟ من أجل أرنب، من أجل أرنب حكم الرجال، بأنه قال يحكم به ذوى، يحكم به الملك هو الذي يقول يحكم به ذوى عدل منكم. قال أفلا يحكم الرجال في دماء البشر، من بني البشر، في دماء البشر، لعصمة دماء البشر؟ فسكتوا. ولذلك قال الله جل وعلا أيضا علي بن أبي طالب كان يحجهم بهذا، الله تعالى قال فبعثوا حكما من أهلي، وحكما من أهلي، فبعثوا حكما. فهذا أصالة أيضا حكمه الرجال، لأن أحكام الله لا يمكن أن يطبقها إلا من؟ إلا الرجال، أحكام الله لا يطبقها إلا الرجال. إذن الخوارج

مفهوم؟ هنا بقى الكلام في هذا الباب على التطبيق هنا بالكلام على نشر ذلك بين الناس ونشر ذلك في الواقع بين الناس. هذه الأهمية القصوى في فهم هذا الباب. وعامة هذا الأمر كله احنا ننقل على كلام العلماء في هذا الباب المهم جدا ونبينه. فإذا قول ابن عباس أنه كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق، كما قلنا في بعض الأحكام مع وجود الإقرار بأن حكم الله كذا. ولذلك الشنقيطي قال في أضواء البيان هذا فاسق من فساق المسلمين، يعني الذي يقول بهذا حكم الله وهو يحكم بغيره شهوة رشوة أي شيء من ذلك، قال هذا فاسق من فساق المسلمين. ليه؟ لأن وجود الإقرار موجود. يعني هو أيضا ده احنا بنتكلم على المسألة افهموها جيدا، وجود الإقرار طيب، وأيضا سهولة التطبيق، ومع ذلك لم يطبق وأخذ بغيره، مفهوم الصورة؟ وجود الاعتقاد وأيضا سهولة التطبيق، مأساة التطبيق، وتنحى لحكم حكمين ثلاثة أربعة، ولكن لإيش؟ لرشوة، لمسألة أخرى، لعداوة. فقال الشنقيطي في الأضواء يقول هذا فاسق من الفساق، هذا فاسق من فساق المسلمين. هو أقر، وابن القيم طبعا قال بذلك، نقلها أيضا صاحب الأضواء نقل كلام مثل هذا عن ابن القيم، فقال هذا الكلام فاسق من فساق المسلمين. ده عند ايش؟ عند التطبيق. لكن الذي لا يستطيع التطبيق يقول انا اقر وساطبق والواقع لا يساعده على التطبيق، فيبقى يكون هذا ايش؟ بعض الاعذار له. اختم الباب في هذا، وكما قلنا الان تباين الفرق بين الخوارج وبين اهل السنه والجماعه. الخوارج يتخذونها الايه تكئه من اجل الخروج على ولاه الامور والفساد والافساد وسفك الدماء وما ترى من الفساد الذي لا يعلمه الا الله الذي فعله. وبينا ايضا الخلاف في قول الله تعالى من يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. اقول عندنا اختم الباب في هذا بصفات المشرع لتعلم. اذا قلنا ان المشرع فقط هو الله الذي في علاه، ان الحاكم هو الله الذي في علاه، ان الذي يقضي بالعباد هو الله الذي في علاه، يبقى نقول الله تعالى بين ذلك في اياته قال ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن الله. قال الله لا في علاه ورهبانية ابتدعوها، يبقى مش تشريع الله، ليس تشريع الله، ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما ارعوها حق. لذلك احنا قلنا في العبادات عشان يعلم اهل البدع والضلاله لما نشدد هذا التشديد، وقالوا عنا متنطعين، قالوا عنا متشددين، بان قلنا الاصل في العبادات الايش؟ التوقيف، لانه تشريع. الاصل في العبادات التوقيف لانه تشريع، والله تعالى يعني لا لا لا يأمر بشيء الا هو يحبه، لان العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ايه ويرضاه. يبقى اذا ما دام التشريع فلا احد يقف في هذا الباب ولا يدخل فيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثارت ثورته لما سمع هؤلاء وهم يقولون وانا اصوم ولا افطر وسنا اقوم ولا انام وسنا استبت لو قل لا اتزوج النساء. قال مغضبا، قال ما بالك قوم يقول كذا وكذا، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس ايه، لان سنتي شرعها من ربي، سنتي شرعها ربي جل في علاه. يقول الله جل وعلا في كتابي ام لهم شرع لهم من الدين ما لم يأذن بالله. صفات الحاكم المشرع تمام العدل وكماله، تمام العدل وكماله لا يكون الا بحكمه وعلم وخبره، تمام العدل وكماله، هذه صفه المشرع الحاكم سبحانه وتعالى، تمام العدل وكماله. وهذا ياتي من ان الله جل وعلا حكم ايش؟ عدل. الدلاله على ذلك من كتاب الله بسرعه، لا ما لو ها هات التصريح الاول دون المقابل، ها ومن احسن من الله ممتاز حكما، ومن احسن من الله حكما دليل واضح في هذا الباب، لان احسان الحكم لا يكون الا ايه؟ الا بالعدل وزياده، الا بالعدل وزياده، الا بالعدل وزياده. وهنا بقى طبعا الايات الكثيره تقول ان الله لا يظلم الناس شيئا، ان الله لا يظلم مثقال ذره، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم ايش؟ محرما. فاذا تمام عدله سبحانه وتعالى في علاه وكمال العدل، يبقى هذه الصفه الاولى لله جل في علاه، كمال العدل وايضا كمال تمام العدل وكمال العدل. قال الله جل في علاه بان السلام دعا وقال قال رب احكم الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قال ربنا احكم بالحق، والحق هو العدل، والحق هو العدل. طيب ايضا من الصفات، صفات الحاكم المشرع ان يكون ان تكون مدى او كمال العلم مع كمال الخبره، كمال العلم مع كمال الخبره، لان العلم هو الذي يمنع الظلم